أنا والقبر شايل شخص ما والقبر شايل شخص ما بهت خلقي وطفت بعيون الولايات وعلى جدم العتيق الشارع استفحل تيهت الدرب همسة بوسط شيلات وانا الكنتباوع بالعيون اندل راعيها عمر عمر واستغربتني الشات سمارج روحي مدر النايل تبدل ماي وشمس ما ظل بالوجه بصمات ماي وشمس ما ظل بالوجه بصمات بايد رمشي قد ما عقبك تبلل من صد الروح صوفر وجه المرايات الخريف بخد عايش عيش تمدلل مو ذاك اللي تكشخ بيه فراشات يا معقول احط روح اطلع بهله مو ذاك اللي تكشخ بيه فراشات يا معقول احط روح اطلع مبهدل مو شغلة عطش بالغصن شغلة ذات عقب جف الفلح حزمة بنهر يذبل وينك وينك يا الجنت تختار للنسمات ريت خلاف ذوقك كل شي ما تقبل ألوج عليك لوجة سر الحديثات من ماي القبير يباصر على الحل يا في مرطوب ظهر الله على راسي بات يا طلسم هور سافر بيا كم من جل أنا والقبر شايل شخص ما مات وأنا والنبي بالله تتغزل من نذكر وقار عيونك الحلوات مدري يا محط أحلامي تترجل